بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع علامات الساعة، وانتهينا في المرة السابقة من مع علامة مهمة وهي ظهور الفتن. تكلمنا عن عدة فتن قد ظهرت بعد مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وتوقفنا عند فتنة خطيرة ربما تربو على ما سبقها من فتن، ألا وهي فتنة القول بخلق القرآن أو بدعة القول بخلق القرآن. وهذا قد تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي رواية: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. والحديث في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه لهذه الرواية، قال: كلها، قال: فواحدة في الجنة و72 في النار. فواحدة في الجنة و72 في النار. إذن المسلم مطالب أن يكون مع هذه الفرقة الناجية، مع هذه الطائفة المنصورة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في الجنة، وسائر الفرق في النار. لا يلزم من كونها في النار التكفير كما قال العلماء، وليس الموضع موضع تفصيل، ولكن طريق النجاة طريق بين 73 طريق. كأن الإنسان وهو يسير بسيارته قيل له: هناك عقبات، وهناك متاريس، وهناك انحدارات شديدة في الطريق، فهو يريد أن يتوخى الطريق الذي يوصله إلى مقصده. هذا الطريق الذي يوصله هو مختلط ب73 أو 72 طريقا، فكيف يكون همه، وكيف يكون خوفه وقلقه واضطرابه؟ وإذا كان هذا الإنسان لو سلك طريقا خاطئا فإن الهلاك سينصب على البدن، والأمر قريب لو صبر واحتسب. لكن الأخطر في سلوك طريق يوصل العبد إلى النار، والعياذ بالله تعالى، الأخطر أن يختلط على الإنسان طريق النجاة وسط هذه الطرق وتلك الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقاء هذه الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الجماعة، وفي رواية بأنهم من هم على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن طريق النجاة واحد، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان رسول الله يفهم القرآن، وكيف كان أصحابه كذلك يفهمون القرآن، ما هو منهج الصحابة في فهم الكتاب والسنة، هذا هو طريق النجاة الوحيد. وما سوى ذلك من فرق كالشيعة والخوارج والجهمية وغيرها من الفرق كلها توصل إلى النار، والعياذ بالله تعالى. وأنبه لخطأ وخلل يقع فيه البعض حينما يظن أن الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة كالتبليغ والإخوان والسلفيين وغير ذلك، يظن البعض أن هذه الجماعات هي الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، لأن هذه الجماعات داخلة في دائرة أهل السنة والجماعة، بعضها يقارب وبعضها يبتعد، لكن هي داخلة في دائرة أهل السنة والجماعة، لأنها لم تخالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد أو غيره. وأما هذه الفرق الضالة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار، فهذه تقريبا كلها قد خرجت في أواخر عهد الصحابة، وما يخرج الآن فإنما هو تكملة واستمرار لهذه الفرق الضالة كالخوارج مثلا والتكفير وغير ذلك، هي كلها استكمال لهذه الفرق الضالة التي خرجت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. أما من كان همه نصرة الدين ومن كان يريد إعزاز شريعة رب العالمين ولو كان عنده بعض الأخطاء فكلنا ذلك الرجل، فهذا لا يدخل في هذه الفرق المنحرفة بإذن الله تعالى كما قال العلماء. من هذا الحديث أو من هذين الحديثين نخلص أحبتي إلى أن منهج النجاة اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، منهج النجاة اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والسلف هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا الفهم هو الفهم الوحيد المعصوم، أن تفهم القرآن كما فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تفهم السنة كما فهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما علم الصحابة السنة، وهذا ليس من كيسي بل من كتاب الله سبحانه. نقول هذا ليس من كيسي ولا من كلامي بل من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، رحمك الله، فإن آمنوا أهل الكتاب وغيره، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الخطاب لمن آمنتم به؟ الصحابة. إن آمن هؤلاء بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ماذا تفهم من قول الله بمثل ما آمنتم به؟ أن الله رضي إيمان الصحابة، أن إيمان الصحابة هذا مرضي عند الله، فأي إنسان لو أتى بمثل إيمان الصحابة فقد اهتدى. وهذا الذي نرفعه دوما، الشعار الذي نرفعه الكتاب والسنة بفهم السلف، ليس بفهم الشيعة وليس بفهم الخوارج ولا التكفير ولا غير ذلك من الفرق الضالة المنحرفة. وهذا ليس بديلا عن الإسلام بل هو الإسلام الصافي النقي، الإسلام قبل أن تخرج فيه الفرق وهذه البدع الكثيرة، مثل مثلا ما سنتكلم عنه الليلة، بدعة خلق القرآن. قبل القول بخلق القرآن أي مسلم إذا سئل ماذا تقول في القرآن يرد: القرآن كلام من؟ وكف ويسكت. لكن بعد أن جاءت هذه البدعة وظهرت كانت الإجابة تحتاج إلى تكملة، أن يقول كلام الله غير مخلوق. طب لماذا هذه الزيادة؟ ليفترق عن من يقول كلام الله مخلوق. فنفس المعنى نقوله، الإسلام ليس بديلا، أو السلفية أو معنى السلف ليس بديلا عن الإسلام بل هو الإسلام، لكن في نقاوته وصفائه، بعيدا عن البدع والانحرافات الفكرية والمسميات لا بأس منها، فما زال الناس يتسمون حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هناك المهاجرون وهناك الأنصار، وما كان ينكر عليهم إلا حال التعصب، حينما يتعصب كل إنسان لهذا المسمى ويوالي ويعادي عليه، هذا هو المذموم. ولذلك نقول هذا المنهج رضيه الله في قوله: فإن آمنوا، انتبه، بمثل ما آمنتم به، انتبه انتبه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا تزكية لمنهج الصحابة من القرآن. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه تسمى القرون الثلاثة المفضلة: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. فنحن نفهم الدين كما فهموا، لأن هذا الفهم هو الفهم المعصوم. لما حصل خلل وانحراف في فهم الدين كما ذكرت لكم، وكانت هذه البدعة وتلك الفتنة، ظهرت بدعة القول بخلق القرآن. ابتداء أسألكم: ما المشكلة في من يقول القرآن مخلوق؟ في على حد فهمك أنت، حينما يقول إنسان القرآن مخلوق، ما المشكلة في ذلك؟ ها؟ قول. المخلوق له نهاية أو يموت. المخلوق له نهاية. ها تفضل. القرآن هو كلام الله وكلام الله صفته. تفضل. إنه يكون قابل للتغيير. ها؟ طيب، عندما نقول الله عز وجل حكيم، عليم، حليم، كريم، هذه تسمى إيه؟ أسماء. أسماء ومنها صفاته، واضح؟ تشتق منها صفاته. طيب، عندما أقول لك العليم هو أكمل، تقول هو اسم من أسماء الله. طيب، هل العلم هذا مخلوق؟ مخلوق في الله؟ يعني لم يكن عليما ثم صار عليما، خلق فيه العلم مثل الإنسان، حينما يولد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار و... يعني هذه آلات. أحمد خليك معانا في الكلام مهم النهاردة. آلات تحصيل الإيه؟ العلم. إذن أنت ولدت يعني خرجت من بطن أمك إيه؟ لا تعلم شيئا، فخلق فيك ويسر الله لك واتصفت بعد ذلك بإيه؟ بصفة العلم. واضح؟ إذن لم تكن تعلم فصرت إيه؟ عالما بعد ذلك. هل هذا يسوغ في حق الله أن الله عز وجل لم يكن يعلم ثم صار يعلم؟ هذا لا يكون، حاشا لله معاذ الله. طيب القرآن كلامه الله، إذن الله يتكلم أم لا؟ طيب هل يمكن أن نقول لم يكن يتكلم ثم تكلم؟ نفس المعنى. يبقى أنا أقرب لك الصورة بهذا التقريب. العلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا نقول العلم مخلوق بل صفة من صفات الله. القرآن والكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فلا لا يمكن أن نقول ولا يجوز أن نقول هي إيه. هل يمكن أن ينفصل العلم عن الله صفة عن الإنسان؟ مثلا أنت شجاع، ممكن تأتي أنت الدرس في هذه الليلة والشجاعة تتركها في البيت؟ ممكن دي الصفة لا تنفصل عن الإيه؟ عن الموصوف، ولله المثل الأعلى. فكذلك صفاته أسماؤه هي له سبحانه وتعالى. ظهرت بدعة خلق القرآن في أول ما ظهرت على يد الجعد ابن درهم. عايزك كده إيه؟ تمدد كده وتركز معايا عشان الكلام النهاردة هتقول لي صعب، هتقول لي كذا. لا ما هوش صعب، وحبين أبين لك خطر هذا المنهج الذي هو حرب على الإسلام في هذه الأيام. هتقول لي معقول هو في لسه ناس ما زالت إلى أن تتكلم عن خلق القرآن؟ اسمع، ستسمع ما يسوءك، مش هقول بقى ما يسرك، فعلا تستاء غاية الإساءة حينما تسمع أقوال من يعتدي ويتجرأ على القرآن بمثل ما سأذكر لك. نبدأ الحكاية من البداية، فنقول أول من قال بهذه البدعة رجل اسمه الجعد ابن درهم، كما ذكر ذلك المؤرخون كابن الأثير وابن كثير والذهبي وابن عساكر، والفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع. ثم أخذها هذا الرجل، هذه البدعة أخذها هذا الرجل عن رجل يسمى بيان ابن سمعان، وهذا بيان هذا أخذها عن طالوت، وطالوت هذا ابن أخت لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وطالوت أخذها عن لبيد، ولبيد من اليهود. يبقى جات لنا منين؟ وعندهم أيضا قول بأن التوراة مخلوقة، يعني هذا الأمر ليس غريبا عندهم، ليس جديدا عندهم والعياذ بالله تعالى. إذن هذه السلسلة، سلسلة السند المظلم هذا الجعد بن درهم عن بيان بن سمعان، بيان بن سمعان عن طالوت، ها عن لبيد ابن الأعصم اليهودي. وهذا بيان هذا الذي أخذ عنه الجعد ادعى النبوة لنفسه وقال بألوهية علي رضي الله عنه، إن سيدنا علي إيه؟ إله والعياذ بالله، وله أتباع من الشيعة فرقة تسمى البيانية. قال بهذه البدعة فرقة تسمى الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، والمعتزلة نسبة إلى واصل ابن عطاء، وتأثرت بهم، تأثر بهم متأخر الشيعة والخوارج. والأشاعرة في الواقع لا فرق بينهم وبين المعتزلة، لأنهم يتفقون على أن هذا المصحف الذي بين أيدينا ليس كلام الله بل هو مخلوق والعياذ بالله تعالى، ولا يعني لا يلزم التفصيل في ذلك. نقول ما مخاطر القول بخلق القرآن؟ يعني الذي يقول بخلق القرآن، اصحى معي، الذي يقول بخلق القرآن ما المشكلة؟ هناك 10 مشاكل ليست مشكلة واحدة، وأنا سأسأل لأنني أريد أن تجلس معي تحفظ هذه 10 قبل أن تخرج من المسجد نصرة لدينك. أنت تحب أن ينتصر الإسلام ولا يندثر؟ أسمع، في ناس مش راضية حتى الكلمة، يبقى لازم لابد أن تعرف ولابد أن تتعلم خطر القول بخلق القرآن والقول بهذه البدعة وانتشار هذه البدعة، ما ضررها على الإسلام والمسلمين. الأول أن يكون الله أو شيء من صفاته مخلوقا، يعني أنت لو وافقت الناس في كده وقالوا بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق ليس كلام الله، إذن يكون الله أو شيء من صفاته مخلوقا. هذه البدعة تقدح في ذات الرب جل وعلا. قال الإمام مالك القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى من الله وليس من الله شيء مخلوق. قلها كده تاني. القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء. عشان كده هتلاقي إيه؟ ولكن حق القول مني لا أملأن جهنم مني. يبقى القرآن منين؟ من الله، صفة لله سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. شوف الكلام الواضح، قال إيه؟ من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. وهذا في الإبانة وفي السنة للخلال، والأثر الأول أثر من مالك في السنة لعبد ابن حميد وشرح أصول أهل السنة للللكائي رحم الله الجميع. سأل رجل عبد الله بن إدريس عمن يقول القرآن مخلوق، من اليهود؟ قال له: يهودي ده؟ قال لا. قال: من النصارى؟ ركز معاي. قال لا. قال: من المجوس؟ قال لا. قال: ممن؟ من أهل التوحيد. قال: معاذ الله أن يكون من أهل التوحيد، هذا زنديق. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله إيه؟ يقول الله، هو برضو اللي بيكمل: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن مخلوق؟ نترد. يقول: فالرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا، والله لا يكون مخلوقا. قال: فهذا أصل الزندقة. وهذا في البخاري في خلق أفعال العباد. وقال الإمام البويطي رحمه الله صاحب الإمام الشافعي: إنما، ركز بقى في المسألة المهمة ده، إنما خلق الله كل شيء بإيه؟ بكن. إنما أمرنا إيه اللي بين إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله عز وجل يقول للسماء كن أو كوني فتكون، يقول للأرض وهكذا، واضح. وهناك مخلوقات خلقها الله بيده، مثل آدم، وخلقها الله بيده. تدخلت كده دخل غلط خالص. ها، جنة عدن و لا، كتبها الله بيده مش خلقها. منفعش نقول التوراة مخلوقة، لكن سائر المخلوقات خلقها الله بالكلمة، يعني قال إيه؟ كن فإيه؟ طيب اسمع بقى الحتة دي. قال: إنما خلق الله كل شيء بكن. فإن كانت كن مخلوقة، فمخلوق خلق مخلوقا، تنفع دي؟ طب لو كان مخلوق خلق مخلوق والبعديه هيبقى برضو مخلوق، هتلاقي متسلسل كده ومش هتوصل لحاجة. هذا القول ينسحب إلى سائر صفات الله تعالى. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: فزعموا أن القرآن مخلوق، والقرآن من علم الله تعالى، وفيه صفاته العليا وأسماؤه الحسنى. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله كان ولا علم، اللي قلت لكم في الأول. ومن زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق محدث، وأنه لم يكن ثم كان، تعالى الله عما تقوله الجهمية الملحدة علوا كبيرا. يبقى اللي بيقول القرآن مخلوق زي اللي بيقول العلم مخلوق، كأنه لم يكن عالما ثم إيه؟ ثم علم بعد ذلك. فكذلك كأنه لم يكن متكلما ثم إيه؟ تكلم أو صار متكلما بعد ذلك. وهذا في الإبانة. وهذا دليل عقلي من الإمام أحمد للرد على هؤلاء المبتدع، وهذا مهم انتبه له. سئل أحمد رحمه الله: إن الناس قد وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ واحد بيقول له: أقول إيه؟ أرد أقول إيه؟ فقال له، وانتبه لهذا الكلام، قال له: أليس أنت مخلوق؟ جاوب: نعم ولا بلى؟ بلى. للسؤال: من أليس أنت مخلوق؟ بلى. فكلامك منك مخلوق؟ بلى، ماشي كده. قال: أوليس القرآن من كلام الله؟ بلى. فيكون من الله شيء مخلوق؟ لا أبدا. ما تنفع لا ده، فيكون هنا استفهام، ما فيش نفي. يبقى أنت مخلوق صح، كلامك إيه؟ زيك. طيب الله خالق سبحانه وتعالى، كلامه منه مخلوق إيه؟ ليس بمخلوق. تاني سئلة، نعم. إن الناس وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول، معلش استحملنا المرات، أليس أنت مخلوق؟ قال له: نعم بلى. قال: كلامك منك؟ قال: بلى. قال: أوليس القرآن من كلام الله؟ قال: بلى. فيكون من الله شيء مخلوق؟ اللي جاب لا. يبقى أول مآل يقول إليه من يقول بخلق القرآن أن يكون الله أو شيء من صفاته إيه؟ لا, لا في الآخر هخلي واحد يقول العشرة وحدي له هدية كبيرة. يركز معايا كده عشان أقول لك. أول أنا قلت إيه؟ إحنا قلنا أول حاجة دلوقتي اللي حيقول القرآن مخلوق إذن يلزمه أن يكون الله أو شيء من صفاته إيه؟ مخلوقا. اثنين, القول بخلق القرآن يعني تجويز الشرك بالله. إزاي؟ القول بخلق القرآن يعني تجويز الشرك بالله. أنت في أذكار المساء من الأدعية التي تقولها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, هل يجوز الاستعاذة بمخلوق؟ نترد يا قوم, يجوز الاستعاذة بمخلوق؟ طيب أنت تقول أعوذ بكلمات الله, طب لو كانت الكلمات مخلوقة إذن أنت تستعيذ بمخلوق, إذن وقعت في الشرك, بل ستتهم النبي بأنه وقع في الشرك لأنه الذي علمنا هذا الإيه؟ هذا الدعاء. فهمتم؟ وكذلك حينما تدخل على مريض تقول أعيذك بإيه؟ بكلمات الله التامة من كل شيء, صح كده؟ الرقى المعروفة. طب لو كانت كلمات الله مخلوقة كيف تعيذه بها؟ لذلك نقول القول بخلق القرآن يعني تجويز الشرك بالله. وذكرنا هذا الدليل من أدعية السنة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلو كان كلام الله مخلوقا فهذه استعاذة بمخلوق, والاستعاذة بالمخلوق شرك. وفي الرقى كذلك مثل ما ذكرنا. وفي البخاري ترجم باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله, وفيه دليل, قال البخاري, وفيه دليل على أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه خلق. ولذا قال الله, إذا قال الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني, هل هذا مخلوق؟ إذن يأمرنا أن نعبد مخلوقا. فاهمين؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فإيه؟ فاعبدني. ثلاثة, الأولانية كانت إيه؟ المال الأول أن يكون الله أو شيء من صفاته مخلوقا. طيب أدي هدية. طيب المال الثاني تجويز الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثلاثة, القول بخلق القرآن يعني في ريحة عشان نفوقه كده معانا. القول بخلق القرآن, أيوة كده تعدل لي في القعدة بتاعتك. القول بخلق القرآن يعني أن شيئا من ذات الله أو صفاته يفنى أو يبيد. القول بخلق القرآن يعني أن شيئا من ذات الله, من ذات الله أو صفاته يفنى. كلنا يحفظ قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لماذا البحر ينفد؟ لأنه مخلوق, والمخلوق له إيه؟ نهاية. أما كلام الله ليس بمخلوق. طب لو كان على كلامهم بقى كلام الله مخلوق, يبقى إيه بقى الكلام؟ ما كانش ليها لازمة. المثل ده ما كانش واضح. فالله عز وجل قد قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. لو أنا سألتكم كده الأرض عليها كم شجرة؟ الأرض كلها عليها كم شجرة؟ لو خدنا الشجر ده كله عملنا أقلام, والمية اللي على الأرض كلها وجبنا لها سبع مرات زيها, والأقلام دي تكتب بها كلام ربنا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ليه؟ لأنه صفة من صفاته. وهل هناك مقارنة بين الخالق والمخلوق؟ لا يصلح ذلك. فالبحر ينفد لأنه مخلوق, والأقلام والأشجار تنفد لأنها مخلوقة. فلو كان القرآن مثلها فما الفرق إذن؟ ولما ضرب القرآن هذا المثل إذا كان كلاهما يفنى ويبيد؟ فلماذا ضرب القرآن هذا المثل؟ دلت الآية على أن كلمات الله ليست إيه؟ مخلوقة, ولذا هي لا تنفد ولا تفنى. والقول بخلق القرآن دي نفس الرقم برضو, مش أربعة. فيه وصف الله بالسكوت والبكم, وده نوع من الايه؟ من السب. اللي يصف الله بالبكم يعني ايه؟ ها؟ بيتكلمش. المشركون لما حطم الخليل الأصنام قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال ايه؟ بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا. إذن هو يعيب عليهم, ركز معايا هنا, هو يعيب عليهم أن هذه الأصنام لا إيه؟ لا تنطق. يبقى إذن كانوا قالوا له ما هو إلهك برضو إيه وخلاص. مثل ما عاب على أبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. لو كان ربنا لا يسمع ولا يبصر زي ما بيقولوا الجهمية وغيرهم، كان أبو إبراهيم قال له طب ما أنت برضو إلهك إيه لا يسمع ولا إيه. ما هو برضو مخلي بالك، ما هي بدعتهم مش في القرآن بس، ده هم بيقولوا برضو عن ربنا إيه لا يسمع لا يرى، أخذ بالك وكده. وانت ماشي بقى نفي أسماء وصفات ومواضيع كبيرة والعياذ بالله، ظلماتهم بعضها فوق بعض. إذن هذا في وصف لله بالسكوت والبكم، وهذا من السب لله تعالى. قال البخاري: قال بعض أهل العلم إن الجهمية هم المشبهة، لأنهم شبهوا كلام الله بالصنم، لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق. وهذا في خلق أفعال العباد. أربعة: القول بخلق القرآن. عايز واحد يقول لي الثلاثة. القول بخلق القرآن يعود على كل الرسالة والشريعة بالإبطال. فضل. يبقى زعم أن الله أو شيء من صفاته مخلوق. اثنين: تجويز الشرك بالله. ثلاثة: يعني أن شيء من ذات الله أو صفاته تفنى وتبيت. ماشي ابنك ده؟ طيب ماشي خلاص. أربعة: القول بخلق القرآن. ركز بقى معايا عشان تقول بعديه استعن بالله. القول بخلق القرآن. طب انت منورنا النهاردة، خد. القول بخلق القرآن، ركزوا يا جماعة، يعود على كل الرسالة والشريعة بالإبطال. كتبتها؟ القول بخلق القرآن يعود على كل الرسالة والشريعة بإيه؟ بالإبطال. حد يقول لي إزاي؟ قال الإمام الهروي رحمه الله: وأما الذين قالوا بإنكار الكلام لله عز وجل أرادوا إبطال الكل. ليه؟ لأن الله إذا لم يكن متكلما بطل الوحي. في الوحي يجي لنا منين بقى؟ ما هو بيقولك ما بيتكلمش، يبقى ما فيش إيه؟ بطل الوحي وارتفع الأمر والنهي وذهبت الملة. لو قلنا زيهم بقى، لأن الله تعالى إذا لم يكن على زعمهم الكاذب يعني متكلما بطل الإيه؟ الوحي وارتفع الأمر بالله عليك ركز معايا، قول معايا عشان أحس إن أنت معايا على الخط. والله الموضوع خطير، وفي آخر الكلام ده هتعرفوا إن كلامي صح. ها؟ وارتفع الأمر والنهي وذهبت الإيه؟ الملة، كما ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق. قال البيكندي، وده شيخ البخاري، قال: وكلامهم يدعو إلى الزندقة. الزندقة اللي هي الإيه؟ الكفر. يعني الإنسان المنافق ده اللي يخفي هذا الكفر، فإن أظهره صار زنديقا. قال: الرجل إذا رسخ في كلامهم ترك الصلاة واتبع الشهوات. طب هيصلي ليه بقى؟ ما هي الصلاة مش إيه؟ ما هو ربنا ما تكلمش بيه. الرجل إذا رسخ في كلامهم ترك الصلاة واتبع الشهوات. قال البغدادي: وإذا لم يكن له كلام لله، يعني لم يكن أمر ونهي وتكليف، وهذا يؤدي إلى رفع التكليف وإلى رفع أحكام الشريعة. خمسة: القول بخلق القرآن فيه استخفاف واستهانة بكلام الله. يبقى الاستهانة والاستخفاف بكلام الله تعالى. قال ابن القيم: ومن هنا استخف كثير من أتباعهم بالمصحف وجوزوا دوسه بالأرجل. مش بقول لك الكلام ده هيجي بقى، هتشوف بقى من هنا من مصر بيقولوا الكلام ده، عشان ما تفكرش اللي ودورات هتتعمل في الصيف عشان الكلام ده الصيف اللي جاي ده هو، عشان تعرفوا ان الموضوع خطير. قال ابن القيم: ومن هنا ابقى صور المقال، في مقال هبقى لكم اللي عايز يصور بس اكتب الرؤوس اللي بقولها دي. ومن هنا استخف كثير من اتباعهم اللي هم بيقولوا بايه بخلق القرآن بالمصحف وجوزوا دوسه بالأرجل. ليه؟ لأنه بزعمهم ليس فيه إلا الجلد والورق، ما فيهوش كلام مين؟ كلام الأواذة في مختصر الصواعق. وقال ابن حزم، هي قصة بقى حقيقية حصلت. قال ابن حزم: أخبرني علي بن حمزة المرادي الصقلي أن الصوفي أنه رأى بعض الأشعرية يبطح المصحف برجله، شافها. قال: فأكبرت ذلك وقلت له، يعني أكبرت ذلك استعظمت يعني، وقلت له، خلي بالك من كلام بس ركز معاه كده، قلت له: ويحك، هكذا تصنع بالمصحف وفيه كلام الله تعالى؟ يا سلام يا سلام على الحنية. بيقول له إيه؟ بيقول له: يا جماعة ويحك، ها تفعل هذا كل دي؟ تصنع هذا بالمصحف وفيه كلام الله تعالى؟ شوف رد الثاني قال له ايه، قال ويلك. هو الاولاني قال له ايه؟ ويحك. حنين قوي، صوفي بقى. وعشان كده لو كان ده من الصوفية اللي هم المبتدعة، أقرب ناس دول للبدع اللي تخش عليهم البدع دي هم دول، معنى كده. لكن لو زاهد عادي وخلاص وطيب ممكن. فقال لي ويلك، والله ما فيه إلا السخام والسواد، أما كلام الله فلا، يعني ما فيهوش إلا الحبر بس، ما فيش حاجة، ما فيش فيه كلام إيه، كلام الله. وهذا رجل من أهل مرو، كان صديقا لجهم ثم قطعه وجفاء. جهم ده اللي خد البدع عن الجعد، يعني هنا الجعد بن درهم عن بيان ابن سمعان عن طالوت عن لبيد. بعد الجهم، بعد الجعد بقى في مين؟ الجهم بن صفوان. كان واحد صديق لمين؟ للجهم بن صفوان ثم جفاه. ركز كده معايا هناك، جفاه يعني ايه؟ فارقه. فقيل له لما جفوته، اهو ده بقى الحمش بقى، بس برضو مش عاجبني قوي. قالوا له لما جفوته؟ قال جاء منه ما لا يحتمل، عمل حاجات ما ايه تحتملش. قرأ يوما آية كذا وكذا، الجهم ده لو بيقول بخلق القرآن قرأ إيه؟ آية. فقال ما كان أظرف محمد، يتكلم عن النبي يقول لك ده كان إيه؟ كان ظريف. أنت تسمع مسلم واحد يقول كذا وتسكت؟ أو بقى يقول لك فاحتملتها، احتملتها؟ إما مش إما ليه اللي ما تحتملوش؟ خلينا نكمل القصة. ثم قرأ سورة طه الرحمن على العرش استوى. فقال الجهم ده، قال أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصاحف. قالوا أنا نفسي أمسح الآية دي من المصحف. ليه؟ لأن هي حجة ضد مذهبهم الباطل اللي بيقولوا الله لم يستوي على العرش، الجهمية وغيره. قالوا نفسي لو عرف حكها أمسحها من المصاحف كنت إيه مسحتها. قال فاحتملتها. ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى، تعرفين قصة سيدنا موسى فين في القرآن؟ مفرقة. فلما وصل إلى ذكر موسى في سورة القصص قال ما هذا؟ ذكر قصته في موضع فلم يتمها، ثم ذكرها هنا فلم يتمها. بيتكلم عن مين المجرم ده؟ عن ربنا. يقول إيه ده، هنا حتة وهنا حتة، إيه التقطيع ده؟ ثم رمى بالمصحف من حجره، راح ماسك المصحف وإيه؟ قال فوثبت عليه، أخيرا سخن. فإيه؟ يعني وثبت عليه؟ نط عليه بقى وظبطه. بس كان فين ده من الاول؟ بيقول لك محمد ظريف وتقول لي احتملتها، عايز امسحها من المصحف تقول لي احتملتها. هكذا اهل البدع. وهذا الاثر ايضا ذكره البخاري في خلق افعال العباد. قال شيخ الاسلام فصار هؤلاء يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بارجلهم، ومنهم من يكتب اسماء الله بالعذرة في الحمام القذارة، ياخد الخرائط دي ويكتب بها اسماء الله ويعمل سحر وبتاع وكده الكلام ده، إسقاطا لحرمة ما كتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآياته. قال وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يقده برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم، كافر مباح الدم. فالبدع بس مباح الدم اللي يقتله مين؟ الحاكم. قال فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير ذراعا وأميالا وفراسخ، وهذا في مجموع الفتاوى. ستة، القول بخلق القرآن يعني نفي الإعجاز عنه. طالما مش كلام ربنا يبقى مش إيه؟ مش معجز، يبقى ممكن أي واحد إيه؟ يقول قرآن زيه ويعمل مصحف. القول بخلق القرآن ينفي الإعجاز عنه، وكيف يكون معجزا وهو كلام مخلوق يمكن للبشر أن يعارضه؟ ولذا وحتى لا يقع في التناقض، طب أنتوا بتقولوا إن هو كلام بشر او مش بيقولوا مش مش يعني مش ايه مش كلام ربنا مخلوق، طب تقول لهم طب الاعجاز هتقولوا في ايه؟ عارفين يعني الاعجاز؟ اوجه الاعجاز كتيره، منها الاعجاز ان هو تحدى العرب ان ايه ان ياتوا بمثل. هتقولوا طيب ازاي العرب ما عملوش زي القران مع انه مخلوق؟ مش دي كده تناقض؟ لا، ما مش هيغلبوا، هم تصرفوا. قال لك لأن الله صرفهم عن ذلك. أهو شوف بقى، أهو القول اسمه بقى عندهم ده بدعة الايه، القول بالصرفة أو بالصرف، إن القرآن مش معجز ولا حاجة. أنت بتفكر إزاي؟ لا، ده هو بس اللي ربنا صرفهم على إن هم يعملوا زيه، لكن هو في نفسه مش إيه؟ لأنه مخلوق. شوف البدعة بتجيب إيه؟ والعياذ بالله. حتى لا يقعوا في التناقض قالوا ببدعة جديدة وهي الصرفة، وهي أن الله صرف كفار قريش والعرب عن تحدي القرآن، وإلا إن كان يمكنهم الإتيان بمثله، لأنه يعني هذا الجهمي وغيره يعتقد أنه مخلوق. وقال بعض المعاصرين في مصر، وبعضكم الإخوة اللي مقول مثلا فوق الأربعين ممكن يعرفوا الرجل ده، اسمه نصر أبو زيد، حد سمع عنه؟ فينه دلوقت؟ اتقتل، قتل، ماشي كده. قال إن الناس قادرون على مثل القرآن، إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظما وبلاغة، وبما هو أفصح منه. عرفت بقى؟ دول بقى دكاترة في جامعة، وفي ناس جاية زيه كتير، أخد بالك، على نفس الكلام. قال شيخ الإسلام: وكون القرآن معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط، أو نظمه وأسلوبه فقط، أو إخباره بالغيب فقط، ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط، ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط، بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة: من جهة اللفظ، من جهة النظم، من جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى، من جهة معاني. الكلام طويل، مش عايز أطول عليكم، وهذا موجود في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 7. القول بخلق القرآن يعني أنه كأي نص قابل للنقد، النقد بالدال ولا بالضاد؟ بالدال. كأي قصيدة، شاعر ألقى قصيدة ثم يخرج النقاد ماذا يفعلون؟ ينقدون، يقولون لو أنك قدمت البيت الفلاني، لو أنك أخرت، هذه الكلمة غير مناسبة، هذا كذا. وهذا قاله بعضهم بالفعل، هذا الرجل المسمى بطه حسين ذكر أن القرآن كأي كتاب يحتاج أن نمسك القلم الأحمر ونصحح فيه، والعياذ بالله، صدر تكفيره من الأزهر، والعياذ بالله تعالى. فلذلك لو قلنا هو ليس كلام الله، هو مخلوق، إذن هو كأي كتاب قابل للنقد. يقول نصر أبو زيد أيضا: إن النص القرآني وإن كان، اسمع التناقض، إن النص القرآني وإن كان نصا مقدسا، إلا أنه لا يخرج عن كونه نصا، فلذلك يجب أن يخضع لقواعد النقد الأدبي كغيره من النصوص. هو قال نص مقدس، وبعد كده يقول لك يخضع للإيه؟ أنت متناقض أهو. وقال، اسمع بالله عليك بقى، ده اسمه محمد عابد الجابري، اسمه إيه؟ وليس له من اسمه نصيب، نفس كلام نصر أبو زيد قايله. وقال لك اللي احنا مش عايزين نواجه اللا عقلانية، عارفين مين اللا عقلانية؟ لا، انتم اللي بتسمعوا كلام ربنا. القرآن يقول لك ما فيش مية تيمم، طب تيمم ليه يا رب؟ ما المية بغسل بها جسمي ونظف نفسي، ما فيش مية جيب ترابة حط على جسمي ولا صلي كده؟ انت بتقولش كده، انت بتقول سمعنا وطعنا. اهو ده عندهم اسمها لا عقلانية. فيقول لك مش عايزين نهاجم اللا عقلانية في عقر دارها، لان احنا لو هاجمنا الغلبة ليهم، يعني لان غالب الناس بت ايه عندها تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى، فبيقول لك الامر محتاج لتخطيط، والعياذ بالله تعالى. واحسن الطرق اللي احنا نوصل لكده اللي احنا نخش عن طريق الفرق الضاله، الفرق المنحرفه، اخد بالك، شيعة، خوارج، كذا، هم دول الطعم اللي بيخشوا منه عشان ينشروا ايه السموم بتاعتهم في المسلمين. 9-8 القول بخلق القرآن إسقاط لمرجعيته، القول بخلق القرآن إسقاط لمرجعيته. نصر أبو زيد يقول أنا أوان، بالله عليكم ركزوا في دي، قال أنا أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر، يعني عايز يقول للناس كفاية إيه، كفاية قيود بقى، عايزين إيه، من إيه بقى؟ لا، لا من سلطة النصوص وحدها، يعني مش من القرآن بس، بل من كل سلطة، يعني حتى الإله ما اتحرر بقى، زي الغرب لما عملوا فيلم اللي هو ايه، لا ابجع الرسول، موت الإله، ما تستغربش، ده هم كده. فهو بيقول أنا أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر، لا من سلطة النصوص وحدها، بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا، علينا أن نقوم بها الآن وفورا قبل أن يجرفنا الطوفان. ده عايز يتحرر من سلطة الإله، يتحرر من سلطة النصوص قبل ما الطوفان. اسمع بقى الطمة اللي جاية دي، ركز معاي، أو ها ركز، أيوة، ألو، سيبك من هناك، خليك هنا. قال إن حل كل مشكلات الواقع إذا ظل معتمدا على مرجعية النصوص الإسلامية يؤدي إلى تعقيد المشاكل. لما أقول لك مشكلتنا دي كلها نقص دين ونقص إيمان، لهو ده أنت كده بتعقد المشاكل. مشكلتنا دي حلها في القرآن يا عم تعقدنا. هم كده بيقول لك إن حل كل مشكلات الواقع إذا ظل معتمدا على مرجعية النصوص الإسلامية يؤدي إلى تعقيد المشاكل. واحد ثالث، أنتم معاكم مين؟ نصر أبو زيد، والثاني محمد عبد الجابري، الثالث برضو مصري. محمد عبد الجابري ده مغربي من المغرب، وكتابه عجيب يا أخي، يقول لك المدخل إلى القرآن الكريم. يقول لك الإسلام مش مناسب لوقتنا، بس ده ممكن يعني تكون دي كده. شوف بقى بقول لك كتابه اسمه ايه، المدخل إلى القرآن، هو المفروض تخليه المخرج مش الايه. يبقى واحد اهو نصر ابو زيد، الثاني اسمه محمد، الثالث بقى برضو انتوا عارفينه اظن، مش عارف عايش ولا ميت، دكتور حسن حنفي، مش عارفين. يقول مهمة التراث والتجديد التحرر من السلطة بكل انواعها، سلطة الماضي وسلطة الموروث، فلا سلطان الا للعقل ولا سلطة إلا لضرورة الواقع. كتابه اسمه التراث والتجديد. 9، القول بخلق القرآن زعم أن البيئة هي التي أثرت في القرآن وأنتجته وليس أنه من الله. بيقولوا كان في جن وفي عفاريت وبتكلم البشر وبتاع، مش بعيد برضو أن الجن هي اللي جابت الايه القرآن وخلصنا. ونصر أبو زيد مصرح بالكلام ده، بس طبعا مش عايز أطول عليكم في النقول. يبقى تجويز أنه ناتج البيئة أو نتاج البيئة وليس من عند الله. 10، تجويز وقوع التحريف والزيادة والنقصان في القرآن. ليه؟ لأنه كلام بشر. طالما مش كلام الله، طالما هو مخلوق يبقى ينفع نزود عليه وننقص منه ونعدل فيه، زي بيعملوا كده في القوانين. يقولك تم تعديل القانون رقم كذا سنة كذا بالمادة رقم كذا، بعد كده الاثنين دول مش نافعين، يقولك تم استبدال كذا مش عارف ليه، لان ده كلام ايه؟ كلام بشر. فلو القرآن برضه مش كلام الله يعني مخلوق، يبقى برضه هنعمل فيه ايه؟ تبديل وتغيير. معنى كده تجويز وقوع التحريف والزيادة والنقصان في القرآن، لأنه كلام بشر على قولهم، فلا منع عقلا من ذلك. يقول الجابري ومع أن لنا رأيا خاصا في معنى الآية في بعض هذه الآيات، فإن جملتها تؤكد حصول التغيير في القرآن. يعني بيقولك القرآن ده حصل فيه تغيير وتحريف، وأن ذلك حدث بعلم الله ومشيئته. ويقول واحد رابع اسمه إيه؟ شحرور. معلش خسارة فيه، انت عارف شحرور يعني طائر بيغرد، بس يا خسارة الاسم خسارة فيه. بيقول ايه شحرور ده بقى؟ دكتور برضو للأسف. بيقول علينا أن نعلم أن هذه الآيات اللي هي الفاتحة اللي هي أعظم ايه؟ سورة مش آية، أعظم سورة في القرآن، بيقول قابلة للتزوير وقابلة للتقليد، ولا يوجد فيها أي إعجاز، بل صيغة قمة الصياغة الأدبية العربية. وكتابه اسمه الكتاب والقرآن. يبقى أنت دلوقتي حضرتك لما شفت الحرب دي على القرآن، وإن هي مش قديمة ده كمان معاصرة، معنى كده حرب على الإسلام، أنت إيه دورك بقى؟ هل تأخذ الأمر بجد والدين بقوة فتحرص على تعلمه على منهج السلف وتنشر ذلك في الناس وتكافح وتنافح عنه، أم ليس لك دعوة؟ بعض الناس يقول لك أنا ماليش دعوة. مال الدين ده أمانة عند مين؟ عند النصارى واليهود؟ ما كانش كل مسلم يقوم يقول أنا لها، ويقوم يقول كما قال الصديق أينقص الدين وأنا حي؟ لما ظهر بعض الناس يقولون لا نؤدي الزكاة، كنا نؤديها لمحمد فلما مات لا نؤديها، وارتد بعض الناس. أبو بكر وقف قال أينقص الدين وأنا حي؟ هذا ينبغي أن يكون شعارا لك، أن تكون حريصا على تعلم الدين والعمل بالدين ونشر الدين بين الناس. وأقول لكم هذا المنهج ليس قديما، بل هو حديث، بل هو موجود. اتصل بي بعض الإخوة في جامعة الأزهر، قال لي كنت صوفيا ثم صرت أشعريا، ودي فرقة برضو من الفرق الضالة، للأسف مذهبها يدرس في الأزهر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فكنت في دورة مقامة لتدريس وتعليم المنهج الأشعري في مصر برعاية فلان، وقال لي اسم مش عايز أقول أسماء، قال يوفرون لهم ما شاءوا من طعام من مسكن من كذا، على أن تغرس فيهم أصول المنهج الأشعري ويحاربوا المنهج السلفي والوهابية. وبعض الدكاترة وهو يدرس لهم في مسجد فيه قبر ويتكلم عن أن وضع القبور في المساجد لا مشكلة فيه، وهؤلاء أولياء ونتوسل إليهم وكذا، قال أقوم أسجد لهذا القبر أمامكم؟ والله يقول لهذا، قال يقول للطلبة تحب أقوم أسجد للقبر قدامكم؟ حرب شديدة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ربما تقول أنا ليس لي دعوة، أنا ما عنديش وقت أتعلم، أنا مش فاضي، أو حتى البعض يكون الدرس النهاردة كان صعب شوية تقيل، ما لازم نتعلم ولازم نتحمل. لو ما عرفتش خطر الفتن دي وخطر البدع يمكن أن يكون أحدنا طعمة له. بعض الناس ربما يتشيع بسبب إيه؟ بسبب الجهل، دخلوا من باب حب آل البيت صح كده، فيضحك عليه ويسير معهم ويصير منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربما هو لا يدري. وبعضهم ربما يغرى بالمال وبعضهم يغرى بالمناصب وغير ذلك. لذلك كان لابد من التفصيل والتوضيح على خطر هذه البدعة. ثم في الدرس القادم، ومعنا قصة سنعرضها بعد قليل، في الدرس القادم إن شاء الله أذكر لكم رجلا كان سببا في حماية هذه الأمة من خطر هذه البدعة، وتحمل هو بمفرده هذا الطوفان، طوفان القول بخلق القرآن. كيف كان صبره، كيف كان ثباته، كيف كان تحمله؟ والله ربما تجلس أمامي في الدرس القادم دموعك تسيل حينما ترى الذي فعل بهذا الرجل، وهو الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله ورضي عنه وطيب ثراه. تعرف كيف كانت حياته وكيف كانت شخصيته وماذا فعل فيه وكيف تحمل، ولما لم يفتي بجواز هذا القول مع أنه مضطر كما يظن البعض. هذا كله سنذكره بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وقدر. خف نور محمود. وهذه قصة نختم بها هذا اللقاء، تبين لنا كيف تكون الخواتيم. أحد الشيخ المعتاد المعروف من أحد البلاد، فبيقول أنا في المسجد وأعرف أنا كل ما عندي بقول عن المعروف كذا، فألقى على الشاب في غاية الفزع، كين الشيخ كين الشيخ، قال له الشيخ، فخير ابني قال له تعالى في أمر عجيب جدا حصل وكذا ومش عارف إيه، ولازم تيجي تشوف إيه الموضوع. في قال يا ابني قال له والله لازم تنقذ الإنسان ده بأي طريقة محتاجينه في الأسحاب، ده أهم من الحضر في واحد قال له خلاص أهل الناس اللي شبعوا عليه. في السكة اللي اتكلمين قال له معنا الشاب دوت يعني حفر مره الفضل بتاعه ولسه هنتكلمه، فلقينا ثعبان ضخم جدا جدا جدا، وبعدين الكلام ده عشان بس يبقى عارف الناس اللي فاهمه عن الفكره وكده، الثعبان اقرا بقى وعايزين الفضل مش هتفهم كده. قال له الكلام مش هتكون يوم بس الدور حاصل اما عدد القول، فاحنا لما بنتكلم عن القول يا جماعه كل ما اقصد من هذا ما بنتكلمش عن عذاب فقط، يقول نعيم القول وعذاب صعب ان نقول لحضراتكم ده على شيء كامل فقط عن نعيم القول. واول شيء بقول وليس معنى ذلك ان ننكر عذاب القول، لا انا بتكلم في شيء فقط عن نعيم القول، عشان بعض الناس بيقولوا نفسنا فكرنا ان نعيم القول ده وصل لبعض الناس اللي بيرفضوا الكلام الشديد عن عذاب القول بيسمعوا من وجهه نظرهم. طب قال نعيم القول بس ما عملش كده بيشتموه، يعني فهم ازاي بصعب ازاي الى نعيم قبل عذاب افواحا وطعما ولا يوم قيامه. فانا بقول لك عن مشهد حصل في الدنيا، مشهد دهشه من صغر وقبل كل انسان من هو الله سبحانه وتعالى عشان نعرف ايه اللي ممكن يحصل الشاب ده بعد كده. اما لا نروح نستيقظ ولا نعرف صرف الان، فشيء لا يقتل على قدر بشر احنا ما نقدرش نلقى في الجنه اذا كان فيها مانع عن الله ولا يكون سمع ولا خطا على قلب بشر، كذلك النار فيها مانع عن الرعب ولا يكون سمع ولا خطا على قلب بشر. العذاب الذي في النار والجهل وصف لنا بعض هذا العذاب، فاحنا ما نقدرش نتخيل كيفيه العذاب نفسه لا يقطع على قلب بشر. وكذلك القبر حتى لو وصف لنا عيسى صلى الله عليه وسلم بعض الاشياء، لكن عيسى صلى الله عليه وسلم ما وصف لنا كل الاشياء. واخد بال حضرتك؟ يعني ما وصف لنا كل بعض الاشياء التي اطلعها الله عز وجل عليها. ولكن هل كل القبريات بتاعت الاخر النبي اخبر عنها؟ طبعا لا، في اشياء اخرى لا ندريها. لقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي في رواية البخاري ومسلم أعددت أعمال الصالحين في الجنة ما نعلم المبارك، ولا يمكن صعب كلها خطرة على كل بشر يشمل أي بشر، يشمل أي بشر إن في أمور إحنا ما تخطرش على بالنا إحنا ما نعرفهاش. إننا وصفنا بعض الأشياء مثل بعض الأشياء الأخرى يعني السنة الفائتة إن شاء الله في بلدة الرحمن يقول صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع إن أروه إن الشاب يرى في الفيلم يرى في سبحان ضخم جدا. السؤال ده ليه نفس الشاب يستطيع عالي السيرتان؟ فرح مسحول الشكل ودخلناه وفعدناه إلى المقدرة ما يدفع في السبس أنت أفع فرحنا في المقابل الذي فتحته قالوا أنت أفع سهل الشكل علي صوت شوية فلو كبهت لهم فتحوا أنت أفع مدنا أنت أفع سهل المقابلة نتعامل أن الكورونا لا يدفع في المجال الوسط فعلا يدفع قبل في المجال فعلا قبل فعلا في المكان الثاني يقول لك فيه لأس كامل أنت أفع السنوه هنا الوصول للمتمنى نتعامل أن القبل الأولان هو في إيه؟ قادر فراحوا قبل الأولان في الناس بتاعك قال بس لو فحبت ألف قبل هو فعله فلازم هياخد بالجزاء الوسط فما كان ممكن من المجلس الشعب وراحوا رجلينه في القصر غير تمام وبدأ يقول على الطلاق فسيم الصوت الثعبان الهلع بيلف حول الجسم وعمال بيكسر في عظمه صوت تكسير لهم بأسرعه عرف طب ما عرفناه فما هذا الرجل العالم حد يدي موعظه للناس بالخير فين كان هذا الشيء؟ قال له ابن ده مال ذكر هو انه كان لا يصلي ابدا ونام حول مع مره واثنين وعشره وكل في ثالث دقيقه من الصلاه بل كان يمكن وجود الصلاه. كيف كانت عاقبة هذا الشاب في إهماله للصلاة بل في استهزائه بها وإنكاره لها؟ وهذا لا يستغرب، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن بعض الناس ربما يكشف لهم شيء من عذاب القبر. الأصل في عذاب القبر أنه غيب، لكن أحيانا ربما يكشف شيء من عذاب القبر لبعض الناس يكون عظة وعبرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.